عايزة سولا برك بشيش لحالة زايدة سولا برك بشيش لحالة حصل اسلام رقاب جنيزة يا محبابتي تحبابتي دينانا على ارزاق انت موت ورد نقرانا يا محبابتي تحبابتي دينانا ايان دفك الاثار ولا صغارة يا محبابتي تحبابتي دينانا اياك زيف الله اسكل وغد نمونا يا محبابتي تحبابتي دينانا ايان دك انا زي سورة لتعاتا بس كفندو هنانا يا محبابتي تحبابتي دينانا اتابع الشباب لحسابا ويدلنا لا يا محبابتي تحبابتي دينانا قريت بنوز مزيح راتي تهلي